قال فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه في أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: يا في جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبه من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيره من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه من كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اللمح يتعلق بعذاب القبر وما يكون في حياة البرزخ من نعيم وعذاب. وفي هذا الفصل مسائل كثيرة، في مسألة العذاب في القبر ونعيمه، هل هو على الروح والجسد أو على الجسد دون الروح أو على الروح دون الجسد، وما هي صفة الملكين اللذان يسألان الميت، وما ورد في ذلك. أولا، عذاب القبر متفق عليه بين أهل السنة، وقد دلت عليه النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ذكره من أدلة على عذاب القبر، قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية دليل على أن فرعون وقومه يعذبون في الحياة البرزخية، حيث غاير بين عذاب يوم القيامة وبين عذاب البرزخ، فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا العرض إما أن يكون في الدنيا، وإما أن يكون في الآخرة، وإما أن يكون بينهما. أما في الدنيا فلم يعرض فرعون على النار، بل كان كافرا متجبرا طاغية ادعى له الربية. وأما بعد موته فهو المراد، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فأفاد في قول النار يعرضون عليها أن هذا العرض بعد موته، وعند بعثه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والعذاب المرتين عذاب في الدنيا وقع مرة، وعذاب في القبر وقع أخرى، ويوم القيامة يردون إلى عذاب عظيم. فأفاد أن الكافر يعذب ثلاث مرات، في الدنيا يعذب، في البرزخ يعذب، وأعظم العذاب يناله يوم القيامة. وفي هذا دليل على أن عذاب القبر دون عذاب النار ودون عذاب الآخرة، فأشد العذاب وأعظمه عندما تدخل أرواحهم وأجسادهم النار. فهذه الآيات تدل على أنهم يعذبون. ومنها أيضا قوله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وإن للظالم عذابا دون ذلك، أي أنه هناك عذاب ينتظرهم غير العذاب الذي كانوا فيه. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي دون هذا، أي دون عذاب يوم القيامة والعذاب الذي يكون في النار، عذابا قبله وهو عذاب البرزخ. إذن هذه الأدلة تدل على أن الميت الكافر والفاجر يعذب في قبره، وأن أهل السنة مجمعون على عذاب القبر. المسألة الثانية، أيضا أهل السنة بل عامتهم وعامة أهل السنة وكل من ينتسب إلى السنة يثبت أن عذاب متعلق بالروح والجسد، متعلق بالروح والجسد، فيعذب الروح في تعذب الروح والجسد لها تبع، والجسد لها تبع، فيكون العذاب على الروح والجسد. حتى لو فدى الجسد فإن الله يوصل العذاب الذي ينال الروح على أجزاء ذلك الجسد حتى لو تحلل. الله على كل شيء قدير. وهذه المسألة أو هاتان المسألتان يخالف فيها المعتزلة والمبتدعة، فهناك المعتزلة لا يرى وقوع عذاب القبر أصلا وينكره كالفلاسفة والعقل، يرون أن عذاب القبر ليس بصحيح وإنما هو تخويف وتهديد وليس هناك على صحيح. ومنهم من يرى أنه يقع العذاب لكنه على الروح وليس على الجسد، ومنهم من يرى أن العذاب يقع على الجسد لا على الروح، وهذه الأقوال كلها باطلة. والذي عليه أهل السنة أن العذاب يقع على الروح والجسد، يقع على الروح والجسد، وذلك أن الروح مع الجسد من جهة تعلقها، من جهة اتصالها مباشرتها للجسد، لها وقت قوة ولها وقت ضعف. فقوة الروح، قوة الروح تقوى والبدن يضعف، والبدن يقوى والروح تضعف، أو إن بعبارة أخرى أو بعبارة أصح، أن ارتباط الروح بالجسد له أحوال، أن الروح تبع للجسد هذه حالة، الحالة الثانية الروح الجسد تبع للروح، الروح والجسد يعني يتعلق بعضهم الآخر تعلقا تاما. أما تبعية الروح للجسد في هذه الحياة الدنيا، تبعية الروح للجسد في هذه الدنيا، فالجسد هو الذي ينعم وهو الذي يأكل وهو الذي يشرب والروح تبع له. في حياة البرزخ الجسد تبع للروح، فحياة البرزخ حياة روحية والجسد لها تابع، وأشبه ما يشبه به حالة البرزخ بحياة النائم، أشبه ما يشبه به حياة البرزخ بحالة النائم. فالنائم ما يراه من نعيم وما يراه من عذاب متعلق بالروح والجسد له تابع، فيحس بالألم الجسد وأعظم الألم كان على الروح، ويحس بالنعيم الجسد وأعظم النعيم على الروح. أما يوم القيامة فيكمل العذاب والنعيم على الروح والجسد، وتكون الروح والجسد متناصفة، يكون الروح مناصف للجسد والجسد مناصف للروح، ليس هذا تبع وليس ذاك تبع، وإنما متناصفان من كل شيء. فعندما يعذب المعذب في قبره يكون العذاب واقع على الروح، يكون العذاب واقع على الروح والجسد له تابع، وكذلك النعيم. أما يوم القيامة فيكون العذاب على الروح والجسد مناصفة، ما ينال هذا ينال هذا، وليس حل تبع الله وإنه متناصفان في النعيم والعذاب. إذن هذا هو مسألة عذاب قبر الجسد، هل هو على الروح والجسد؟ نقول الصحيح الذي عليه السنة أنه متعلق بالروح والجسد. هنا مسائل كثيرة ذكر هنا في هذه المسألة، وذكر أحاديث تدل على عذاب القبر، ذكر حديث البراء بن عازب عند أبي داود بإسناد حسن، وذكر حديث أبي هريرة عند النسائي وغير بإسناد لا بأس به، وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي الصديق وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أما حديث أنس ففيه أنه إذا وضع في قبر تولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، وذكر فيه سؤال الملكين. وفي حديث أسماء في الصحيحين أوحي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قرب فتنة المسيح الدجال، فيدل على أن الميت يفتن في قبره ويسأل في قبره. وسؤال القبر الذي يعرض على الميت في قبره ما جاء بحديث من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وحديث أي وفيه حديث أبي هريرة أن المسيح يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فمن أجاب فهو المؤمن ومن كذب فهو الكافر الفاجر. وهنا سؤال، هل هذه الفتنة خاصة بهذه الأمة أو هي مشتركة بين الأمم جميعا؟ من أهل من يرى أن فتنة القبور خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما بعد بعثته وأما قبل وأما غير من الأنبياء والرسل فإنهم لا يفتنون. هذا القول فيه ضعف، فيه ضعف. الصحيح أن فتنة القبور يشترك فيها جميع الخلق، من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم فتنته متعلقة بأنبيائهم، من كان بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتنته متعلقة بمحمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن يهود تعذب في قبورها، أخبر أن يهود تعذب في قبورها، عندما مر بقبور المشركين قال إن يهود تعذب في قبورها، فتعوذ بالله من عذاب القبر. وكانت يرى أول الأمر أن العذاب خاص باليهود، حتى أوحي إليها أن هذه الأمة أيضا تعذب في قبورها. فالصحيح في هذه المسألة أن نقول أن من قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم من الأمم السابقة يفتنون بالأنبياء الذين في زمانهم، فاليهود يفتنون في موسى، والنصارى يفتنون في عيسى، وأمة محمد تفتتن في محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالخلق كله يفتنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول في هذا الرجل؟ والكافر لا يعرف، يقول ها لا أدري. والمنافق يقول سمعت الناس يقول شيئا فقلته، فالمنافق يردد ما كان يقوله كذبا، والكافر ينكر معرفته له، فيكون قبرهما حفرة من حفر النار. المسألة الأخرى أيضا، هل المجانين والأطفال يفتنون في قبور يسألون؟ أما هذا أيضا وقع فيها خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن الأطفال والمجانين وكل من هو غير مكلف أنه لا يفتن في قبره، لأن التكليف لأن السؤال متعلق بالتكليف، والطفل والمجنون ليس بمكلف، ليس مكلف. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطفل يكلف، وأنه يكمل في عقله في قبره ويسأل، واحتج بحديث أبي هريرة أنه صلى على طفل قال الله نقيه عذاب القبر، وبمعنى هذا عن عائشة عن أبي هريرة. والصحيح أن دعاء أن الدعاء للطبيقي بأن يقيه الله عذاب القبر ليس المعنى العذاب الذي هو يكون على ذنب وعلى كفر وفجور، وإنما مراد عذاب، وإنما مراد بعذاب القبر هنا ما يكون فيه من ضمة ومن وحشة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من العذاب، فسمى السفر قطعة من العذاب لأن المسافر يفارق أهله وماله وولده وراحته، فسمي قطعة. كذلك الميت، الميت ولو كان غير مكلف فإن القبر له عذاب من حيث وحشة القبر، من جهة ضمة القبر وظلمته، فهو عذاب، فيسأل الله أن يقيه فتنة عذاب القبر. وأما سؤال منكر نكير فمتعلق بالمكلفين فقط، فالمجنون لا يسأل، والصبي أيضا لا يسأل. أيضا مسألة أخرى، هل عذاب القبر ينقطع أو لا ينقطع، وهل هو دائم أو منقطع؟ الناس يختلفون في القبور. أما الكافر فإن عذابه غير منقطع إلا ما استثني، فإنه قد ينقطع فترة ما بين النفختين، ما بين نفخة الفزع ونفخة الصعق والبعث، ففي هذه المدة يخفف العذاب عن هؤلاء الكفرة، ثم يبعثون من قبور فيقولون يا ويلنا من بعث بمرقدنا هذا، فكأنهم كانوا في رقدة فأفاقوا. فهي مرحلة بين نفختين، بين نفخة بين الأربعين هذه يصعقون فيخف العذاب عنهم، ثم يفزعون بنفخة الفزع فيخرجون يقول من بعثنا من مرقدنا هذا. وأما في غير هذه الأحوال فإن عذابهم دائم، وعذابهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، كما جاء في آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. وفيها دليل على أن أهل القبور الكفرة منهم يعرض على النار في أول النهار وفي آخره، والنار في آخره، وبين وهم بعد ذلك في قبورهم في عذاب نسأل الله العافية والسلامة، لكن ليس العذاب الذي هو كورودهم النار، لأن عرض على النار أي عرض على النار التي هي النار الحقيقية نسأل الله السلامة، يعرضون بأرواحهم فتلهفهم هذه النار أو تلفحهم هذه النار ثم يعودون إلى قبورهم. أما العصاة من بني آدم الذين هم بداية التوحيد فهؤلاء عذابهم ليس بدائم، بل عذاب منقطع، يعذبون أمدا ثم ينقطع عذابهم، ثم ينقطع عذابهم، ويعذب الواحد على قدر جرمه إذا كان من أهل التوحيد، يعذب على قدر جرمه، ويكون عذاب في القبر كفارة له، يكون عذاب في القبر كفارة له. إذن أيضا المسألة الأخرى، أين تكون هذه الأرواح، أين تكون الأرواح بعد قبضها. منهم من يرى أن أرواح المؤمنين على أفلية القبور، وأرواح الفجار في بئر هاروت في حضرموت. ومنهم من يرى أن أرواح الفجار في دمشق وفي أماكن أخرى. والصحيح نقول ليس هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هناك مكانا مخصصا لأرواح الكفار، وليس هناك مكان مخصصا لأرواح الفجار من جهة في الأرض، من جهة كون هناك مكان في الأرض مخصص لأرواح الفجار أو لأرواح المؤمنين. وإنما الصحيح في ذلك أن أرواح المؤمن في الجنة وأرواح الكفار في النار. هذا الذي دلت عليه النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أرواح الفجار في النار وأرواح الموحدين في الجنة. ومن كان من الفجرة العصاة فإن روحه تحبس عن دخول الجنة أمدا حتى يطهر من ذنوبه في القبر، فإن طهر من ذنوب القبر دخل الجنة بعد ذلك. واضح؟ الناس إما كافر، وهذا الكافر بخروج روحه روح في النار ابتداء. والقسم الثاني هو المؤمن، والمؤمن منهم من لا يستوجب عذابا، فهذا يدخل الجنة ابتداء، تدخل روح الجنة ابتداء، وهم في ذاك على درجات، من هم في أعلى عليين كأرواح الرسل والأنبياء، ومن هم دون ذلك كالشهداء في حواس طير الخضر تغدو وتروح في الجنة، ومن هو دون ذلك وهم عامة المؤمنين وتكون أرواحهم على صورة طير تعلق في شجر الجنة، تعلق في الجنة، يعني أرواحهم على هيئة طير، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة ومذللة عند العرش. والقسم الرابع من المؤمنين أهل الفجور والمعصية وأهل الكبائر، فهؤلاء يعذبون في قبورهم أبدا، فإذا طهرت أجسادهم وطهرت أبدانهم بهذا العذاب انتقلت أرواحهم بعد ذلك إلى الجنة، وتكون أرواحهم قبل التطهير محبوسة، إما محبوسة على أبواب الجنة حتى تطهر الأجساد والأرواح أيضا، لأن يعني نحن نقول عذاب يكون على الروح، فتكون الروح هنا، يعني نقول الفاجر والعاصي الذي يستوجب عذاب القبر تكون روح وجسده في القبر، تكون روح وجسده في القبر ولا تكون روحه في الجنة. أما المؤمن فروحه في الجنة وجسده في القبر، المؤمن الذي لم يستوجب عذابا تكون روحه في الجنة وجسده في القبر، وأما الذي يستوجب عذابا فروحه وجسده تكون في القبر ويعذب أمدا، فإذا فرغ من تعذيبه انتقلت روحه إلى الجنة. وأما الكافر، أما الكافر الفاجر، فهؤلاء يعذبون في قبور بأرواحهم وأجسادهم، وتعرض أجراحهم على النار غدوا وعشيا. إذن هذه هي أقرب الأقوال. إذن نقول الصحيح في مسألة أين مستقر الأرواح، أما المؤمنون فأرواحهم في الجنة على حسب منازلهم، وعصاة بني آدم وفساق الملة ليستوجب عذاب القبر يعذبون في قبور بأرواح وأجسادهم أمدا ثم تصير أرواح من الجنة. وأما الكفار والفجار فهؤلاء يعذبون في القبور بأرواحهم وأجسادهم، وتعرض أرواحهم على النار غدوا وعشيا. هذا والتفصيل لتدل عليه الأدلة. قال أيضا رحمه الله تعالى مسألة في مسألة وصف منكر ونكير فتنة القبر. أولا نقول جاءت أحاديث في وصف الملكين أنهما أسودان أزرقان يطآن بأشعارهما الأرض يحفران بأنيابهما التراب، أصواتهما كالرعد وأبصارهما كالبرق، معهم مرزبة من حديد. وهذه الآثار أحسن ما فيها أنها مراسيل، وجاء أن أحدهم منكر والآخر نكير عند الترمذي إسناد لا يخلو من لا بأس به يحسن. فنقول هما منكر ونكير، وهما لكان لهما هيبة ولهم مهابة ولهم صفات يعني تتغاير بين المؤمن والفاجر، فقد يأتون بصورة حسنة ويأتون الفاجر بصورة سيئة. وأما وصفوا بأنهم أسودان أزرقان فهذه الأحاديث ليست منها شيء صحيح مرفوع، وإنما مراسيل عن مراسيل والمرسل يبقى في دائرة الضعيف. هذا ما يتعلق بمسألة عذاب القبر ونعيمه. بقي شيء ما ذكرناه؟ ذكرنا أكثر. أنت معي ما ذكرت. كان شغلنا في الأقطار. صحيح إنهم لا يفتنان في قبورهم. إنهم لا يفتنون. إذا كان مسألة تحريم هذه مسألة وهي مسألة أخيرة ختم بها وهي هل الأرض تأكل أجساد الأموات؟ نقول لا شك أن الأرض تأكل أجساد الأموات وهذا محل إجماع لقوله صلى الله عليه وسلم يفنى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب. فالإنسان الذي يدفن سيفنى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، إلا أن هذا الفناء يتفاوت، منهم من يفنى في شهر وشهرين وثلاثة، منهم من يفنى في سنوات، ومنهم يفنى في مئات السنين، منهم من يطول بقاؤه. فأبو طلحة بعد 40 عاما لم يتحلل منه إلا شيء من شعرات لحيته، وغيره يتحلل في سنة ولا يبقى منه شيء، إلا أنه خص من هذا العموم أجساد الأنبياء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الحديث أيضا في علة، لكن جاء من طرق كثيرة تقوي هذا المعنى أن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، مع أنه جاء في قصة موسى عليه السلام عندما أراد أن يخرج من مصر وتاه في الأرض لا يدري أين الطريق إلى فلسطين، قالت له امرأة لن تخرج حتى تخرج معك بعظام يوسف، فبحث عن يعني قيل له أنك لن تخرج من هذه الأرض حتى تخرج معك بيوسف، فإن يوسف دعا ربه أن يخرجه من هذه الأرض يدفنه في الأرض المقدسة، فبحث موسى عن يوسف عليه السلام حتى دلته امرأة عجوز أن جسده تحت حوض ماء أو تحت بقعة ماء أو بحيرة، فنزحها ثم نبش ما تحتها فأخرج عظامه. قالوا هذا دليل على أن العظام أن الأنبياء قد تفنى أيضا عظام، لكن قوله عظامه يراد بها جسده ولا يرد بها حقيقة أنه خرج عظاما ليس له لحم. عموما يبقى أن عموم يفنى من كل شيء لعجب الذنب يفنى، يعني يخص من هذا العموم أجساد الأنبياء، فإن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. وإذا ثبت أنه وجد قبر نبي أو ووجد أن لحمه قد أكل أو فنى فيضعف بهذا حديث إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، لكن حيث أنه لا يثبت شيئا من ذلك، وقد ثبت جاء أن في قصة لما أراد الوليد بن عبد الملك أن يوسع المسجد النبوي وأمر بحفر بإدخال الحجرة التي فيها حجر قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو في أن يوسع الحجر، حفروا فخرج لهم قدم حتى أنهم ضربوها بالمسحات وأدمت، فشق ذلك عليهم وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا لها الناس حتى أتي بعروة بن الزبير فقال لا هذه قدم أمير عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، عرفها لأن قدم أمير عمر الخطاب، فأدمت أي بعد كم بعد ما يقارب 40 سنة أو أكثر من 40 سنة حصل هذا الأمر. فهذا يدل على أن أجساد الأنبياء، يعني قد يقال إذا كان الأولياء والصالحين تبقى أرواح أجسادهم مددا طويلة لا تفنى، من باب أولى الرسل الأنبياء ومن باب أولى أفضل الخلق وأكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول أن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء فلا تأكلها، كما قال هنا وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، وأما الشهود فقد شهد من بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير تحت البقاء وكذلك في هذا. والله هذا ما يتعلق بمسألة عدم فناء. أما غير الأنبياء والرسل فهل نحكم لهم بأنهم لا يفنون؟ نقول ليس بصحيح، فالخبر صحيح وهو عام، وقوله يفنى ما كل شيء إلا عجبة الذنب، والله تعالى أعلم.